وادي الموت يكون واد المنحنى والأعلى من الهنا والرضا في وقت بدر الأنوس بدر الأنوس فيه يصدع سمح بذا كل قضاء حتى بلغنا فيه بلغنا فيه كل مطمع من الصفا والوداد به قد صفا وقتي صفا وقتي وطام شربي به قد صفا وقتي صفا وقتي وطاب شربي الله يعز الصفا لطاب بعيشي به عيشي معنا حبا يكفي كفا من جفا يا من لهم في مه لهم في مهجتي ما حبا متى متى بالوفا يحظى الذي له بالحبيب نسبة يا ربنا يا جواد جد لي بواصل أهلي بواصل أهلي فذاك حسبي يا ربنا يا جواد جد لي بواصل أهلي بواصل أهلي فذاك حسبي.